بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب جامع الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عديل بن خيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل فساره، فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى، ولا شهادة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. الله، يعني من شهد لا إله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحكام الدنيا تجري على الظواهر. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى معصوم الدم، وحسابه في نفس الحديث: وحسابه على الله. في اللفظ الآخر: إني لم أمر أن أشك قلوب الناس بطون الناس. نعم. حسن الله إليك. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا فيه شواهده كثيرة في الصحيحين، وهو النهي عن اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ المساجد يكون ببناء المساجد عليها وبالصلاة عندها. وقال في النصارى الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، قال: أولئك شرار الخلق. وقال في الحديث الآخر، حديث جندب بن عبد الله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم. وهذا من شواهد المسألة: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. لا لا لا لا، إذا ظهر من الزندقة وتكلم به. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. لا إله إلا الله. الحديث الأول فيها يعني أن عتبان رغب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويصلي في موضع ليكون مصلى له، وهذا نوع من التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام. وشواهد هذا المعنى التبرك بآثاره لباسه وريقه ووضوئه يعني أمر مشهور. ولا يلزم من ذلك أن ما صلى فيه النبي اتفاقا أن يصلى أن يتخذ مسجدا وتكون له فضيلة دائمة، كما كان ابن عمر يعني يرى ذلك ويتحرى ذلك، ولكن أبوه وغيره من الصحابة لم يكونوا يذهبون هذا المذهب، بل المواضع التي صلى النبي فيها في طريقه في سفره اتفاقا، يقول عمر ما أدركت الصلاة في هذه المواضع فليصلي وإلا فليمضي، ولا يخصها بارتياد وتحري للصلاة فيها. نعم. من السيل أحسن تكون الظلمة والمطر والسيل. لا إله إلا الله. لا إله لا بد أن الذي قال له أجب إنه كان مستطيع، لكنه أراد يعني الترخص. وهل الأعمى له رخصة في ترك الجماعة؟ كل أعمى؟ لا، العمى ليس عذرا، لكن الأعمى لا يستطيع الوصول عذر. نعم. بعد صلى الله عليه. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك. نعم. بعد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع. إنك في زمان. إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. الظاهر العكس. عندك قليل قراؤه كثير فقهاؤه. عندك. عندك إيش؟ قليل قراؤه كثير فقهاؤه. عندي. عندك إيش؟ أنا عندي كثير فقهاؤه قليل قراؤه. المعنى الذي يقتضيه السياق كثير القراء قليل الفقهاء. عندك يا محمد؟ لا عندي نفس المعنى وستأتي أحسن الله إليكم. ستأتي معكوس. نعم. بعده كمل. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة. يعني نموذج آخر. يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدئون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ. يعني يريد العهد الأول. نعم. ما هو بيتكلم يعني أو يتذمر أو يستنكر الواقع الذي هو فيه، لكن قال ذلك تمهيدا، يعني أنت في زمان الآن قليل القراء وكثير فقهاؤه الفكذير، لكن سيأتي العكس. جميل جميل وضحت. نعم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه

أن من وجد لقطة يجب عليها أن يعرفها، وأيضا قالوا عند أبواب المساجد، فهذه من جنس يعني جعلها مكانا لهذه الحاجات. فمن أراد أن ينشد، وقال من كان يريد أن يلغط أو أن يلغط، نعم سولف يعني يطلع برا، نعم، أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. أما إنشاد الشعر النزيه فلا إشكال فيه، فإن حسان رضي الله عنه كان ينشد في مسجد الرسول فرآه عمر فلاحظه كأنه أنكر عليه، فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، خلاص حجة لا يستطيع عمر أن يدفعها. نعم سمع لك. باب جامع الترغيب في الصلاة إلى هنا. سمع لك. نعم يا محمد. في تمام مالك. نعم تقول الألفية. نعم تقول لا لا يعلم برا، وأيضا بالمسجد ما يعلم عند الباب أبد عند الباب. شيخ بالنسبة للصلاة يشحتون الشيخ بعد الصلاة يرفعون أصواتهم؟ لا هذا هؤلاء يوجهون توجيه، ما يغلظ عليهم ولا يتركون يعني يتكلفون ويكذبون، منهم من يكذب ويخطبون على الناس ويطولون ويذكرون قصص. الآن احنا في مسجدنا أخذنا الآن بعادة رح عند الباب بس نعطيه إشارة رح الباب ونجحنا فيه الحمد لله، سلمنا من الهذيان اللي يسوون، بس نعطيه إشارة على الباب يجلس عند الباب ويسكت. نعم ولا بيع السواك عند باب المسجد هذا يبيع، لكن داخل المسجد لا. في مرافق المسجد الحوش داخل. ما لا هو من المسجد. من المسجد. لا ما تصلح ما يجوز ما يجوز يعني. نعم.